يا عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ انا كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين. بحر الهوى غدار والخطوة في فدان، نزلهم في ساعة شوق قبل الأوان بأوان. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما نصطاد يطلع ليكم تعبين. ما تقولي يا صياد طب ايه الحكاية؟ عمي يا صياد، عمي يا صياد، عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين. أجيلك بقالي كام سنة، بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي، بيقولوا إنك قوي. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما أجي أصطاد لحن كنت عبيط. إدينا دوامة، إدينا دوامة. وسل عالشط قولي بحر، قولي قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ ليه كمان غدرك وسل عالشط قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي. عمي يا صياد عبارة، عبارة شوية عليك، ادينو عبارة، ادينو عبارة. يا عم احمد، يا عم سلام، عمي يا صياد، عمي يا صياد، عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين.